انت؟ نعم. ايش؟ لا ما لا بين الحسنة والفرق، لكن الحكمة تكون علة غائية، والعلة قد تكون علة فاعلة، يعني بمعنى سبب الحكم، لأن العلة قد تكون هي الغاية وقد تكون هو السبب. ولا هي ما كملنا؟ اقرأ. ونفس الامر سبب، لكن اذا تبين الظن خطا فابرئ الذمه. كرجل صلى بين الوقت فليعد الصلاه بعد الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اذا تزاحم او اذا تزاحمت المصالح فما الذي يقدم منها؟ يقدم الاعلى. احسنت، علل. لانه اكثر مصلحه والمصلحه مطلوبه. مثال ذلك احمد. نعم. ايش؟ اذا تعرف بره الادنى عاقل. نعم، يقدم ايش؟ يقدم بر من؟ الام. طيب، اذا اجتمعت مفسدتان ولا بد من اخذ احدهما، فايهما يخذ؟ اقل المضرة. مثاله ما بين اعتراض. فوزي. نعم، لأن البعير تحله الذكاء بخلاف الحمار. يعني رجل اضطر إلى أكل لحم إما أن يأكل أو يموت، وعنده ميتتان، ميتة الحمار وميتة البعير، فيقدم ميتة البعير لأنها مما تحلها الذكاء. طيب، اجتمع صيد محرم وميتة، يعني الآن محرم إما أن يصيد الصيد وإما أن يأكل الميتة، فأيهما؟ عبيد الله، أقدم الصيد. لماذا؟ أخف مفسدة. أخف مفسدة، ولأنه إذا اضطر إليه صار مباح. إذا اضطر إليه صار مباح، لقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وقال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. فاذا صار مباحا وهو سيذكى فهو خير من الميت. طيب، اجتمع مبيح وحاضر، ايهما يقدم؟ يقدم جانب الحاضر. لماذا؟ نعم، ليش؟ لأنه أفضل الكلمة. مثاله. نعم نعم، البغل متولد من حيوان حلال ومن حيوان حرام، فيغلب فيه التحريم. طيب، في مثال آخر. نعم، لا يمكن تسليها الصيد الى نصفين، فيغلب جانب الحرام فيحرم عليه مجموع. نعم. لو اشترك محرم ومحل بقتل الصيد صار الصيد هذا حراما، لأنه اجتمع مع مبيح ما منع. طيب، هل الحكم يجور مع علته وجودا وعدما؟ عباس. نعم، يجور مع العلة وجودا وعدما. نعم، والعلة هي الوصف المناسب لتشبيه الحكم. الوصف المناسب ايش؟ اقول لك تشبيه الحكم وجودا وعدما. طيب، مثاله. العلة نوعان، منصوصة ومستنبطة. نعم. العلة المنصوصة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجد اثنان دون الآخر، فإن ثلاثة فلا تجد اثنان دون الآخر، فإن ذلك يحزن. فإذا وجد في العلة يوجد الحكم والتقييم، إن اتفق وكل لحظة فإنه يجوز. طيب، صحيح؟ نعم. اثنان ثلاثة، تقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنجد اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحسنه، فإذا قدرنا أن الرجل الثالث لا يهمه. طيب، رجلان يعرفان لغة أعجمية وعندهما رجل عربي لا يعرف الأعجمي، ما لم يتناجه يتكلمان برفع صوت مثل التناجي في من يعرف اللغة كذا. العلة الإحسان الثالث، تمام. صار الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ثم نبدأ بدرس الليلة. نعم، ذكرنا استثناء في ايش؟ العلة المستنبطة. اي نعم، العلة المستنبطة، تمام. شو يا خالد؟ العلة المستنبطة. نعم، العلة المستنبطة لا تدور مع الحكم، لا يدور مع علته. إن أجمع عليها. نعم، إن أجمع عليها صارت كالمنصوصة، يدور الحكم معها وجودا وعدما، وإن كانت محل خلاف فهي محل خلاف، لأن المخالف قد يمنع من ثبوت الحكم لأنه يمنع أن هذه هي العلة. طيب، رجل شم رائحة فسكر منها. أنا لا أسألك، هل يحرم عليه الشم كما لو شرب المسكر؟ نعم. هنا أقول هل يحرم عليه لأنه ما شرب الآن؟ قلنا ما شرب، المحرم شرب الخمر وهو لم يشرب. متعمد كيف ما؟ اي نعم، متعمد اللي يشم حتى يسكر، واذا شمه حصل له طرب ولذة تسكره، بس هو يقول انا ما شربت. ما تقولون؟ صحيح. طيب، شرب نبيذا، محمد شرب نبيذا مضى عليه يوم او يومان، لا ما سكر ولا يسكر، لا قليل ولا كثير. لا، نبيذ معروف، اما زبيب ينبت في الماء والا تمر. ابو لا كنت ما يسكر. حجي. ايه، يحل شرب لان العله في التحريم. لا، المهم العله الاسكار. واذا كان هذا النبيذ نبيذ العنب او التمر لم يسكر فهو حلال، حتى لو مضى عليه يومان او ثلاثه لا يهم. نعم، الا بالنص، هذه منصوص عليه. ثم قال في درس الليلة: وألغي كل سابق لسبب لا شرطه.